بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 43 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وبعد أن أنهينا في الدرس الماضي زكاة مصارف الزكاة، اليوم نبدأ بزكاة أخرى وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر البعض يذكرها في نهاية بحث الصوم لأنها تابعة لرمضان ولأنها أليق به من حيث إنها زكاة الفطر، والبعض يلحقها بزكاة المال لأن مصرف زكاة الفطر هي مصرف الزكاة، وشروطها بعض شروط زكاة المال. الآن إخوان نريد أن نتعرف على زكاة الفطر فنعرف حكمها وعلى من تجب ومقدارها ووقتها وما حكم تأخيرها وما شابه ذلك. نعم. باب صدقة الفطر. نعم. وهي واجبة على الحر المسلم. طبعا إخواننا كلمة صدقة الفطر توهم أنه يعني الصدقة تلزم من أفطر، يعني كأن الإنسان إذا لم يصوم معناه ليس عليه صدقة. لا، صدقة الفطر عبادة مستقلة عن الصوم، تجب على الإنسان صام أو لم يصوم. فالذي يعني صام وأدى الفطرة أدى عبادتين منفصلتين، وأما من لم يصوم فإن ضيع الصوم فلا ينبغي أن يضيع الفطر، فإن عليه قضاء الصوم فيجب عليه أن يدفع الفطرة. يعني هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة، والتقصير في إحداهما لا يعني التقصير في الأخرى. نعم. وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية. إذن أول شيء على المسلم، المسلم هو الذي يدفعها، لكن المسلم قد يدفعها عن عبده الكافر، بس مين بيدفعها؟ السيد المسلم. أما قد يدفعها عن عبده الكافر، المسلم الحر، أما العبد ليس عليه فطرة لأنه لا يملك شيئا. طيب البالغ الصغير لا يدفع شيئا، وإنما يدفع عنه وليه إذا كان الأب غنيا. نعم. كما بين المسلم المالك لمقدار النصاب. نعم. فاضلا عن حوائجه الأصلية كما بينا، وشرط الحرية لأن العبد غير مخاطب بها لعدم ملكه، والإسلام لأنها عبادة. وقال صلى الله عليه وسلم فيها: إنها طهرة للصائم من الرفث، وإنه مختص بالمسلم الغني لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. طبعا يعني لابد أن يكون مالكا للنصاب، لكن لا يشترط في هذا النصاب لا النماء ولا حولان الحول. لا يشترط في النصاب لا النماء ولا حولان الحول. ولا ذكر البلوغ؟ لا، ما ذكر. ما ذكر البلوغ. أن البلوغ إخواننا في زكاة الفطر يعني يجب على والد الصغير أن يخرج زكاة الفطر، نعم، أن يخرجها على أولاده الصغار. نعم. وفي رواية: إنما الصدقة عن ظهر غنى. طيب، فهنا إخوان الأكارم زكاة المال يشترط فيها أولا في المال أن يكون ناميا، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول. وأما في زكاة الفطر فيشترط فقط النصاب، أن تملك نصابا من المال زائدا عن حوائجك الأصلية، ولا يشترط في هذا المال أن يكون ناميا، ولا يشترط أن يحول عليه الحول. فلو أن فقيرا ملك نصابا يوم 29 رمضان، ما الحكم؟ تجب عليه الفطرة. طيب ما حال الحول عليه؟ قال: ولو كان زكاة الفطر لا يشترط فيها حولان الحول. لو أن إنسان يعني عنده بيت زائد مولى التجارة ولا عم يستخدمه، نقول هذا البيت زائد عن حاجته الأصلية ويبلغ نصابا، لكن هل هو نامي؟ الجواب لا، لأنه ليس للتجارة. طيب ما الحكم هنا؟ قال لا تجب عليه زكاة المال، لكن تجب عليه زكاة الفطر. ومر معنا هذا أنه النوع الثاني من الغنى الذي يحرم أخذ الزكاة، نعم، ويوجب زكاة الفطر والكفارات ولا يوجب زكاة المال. إن زكاة المال لابد فيها من شرط زائد، وهو النماء في المال وأن يحول عليه الحول. نعم، النصاب كما ذكرنا الآن في موضوع الآن زكاة المال لابد أن يكون مالكا للنصاب، 100 جرام ذهب، 20 مثقال أو 200 درهم من الفضة. لذلك الآن عند الأحناف أخوان الأمر ليس عند الشافعية. عند الشافعية إذا ملك قوت يومي تلزمه الفطرة. أحناف لا، لابد أن يكون غنيا عنده نصاب زائد عن حاجته الأصلية. فعلى هذا كثير من الناس اليوم ليس عليه فطرة. يعني البعض من الناس يقول لك أنه أنا مثلا فقير ما عندي، يعني عندي فقط كفايتي، ما حكمه عند الأحناف؟ ليس عليه فطرة، ليس عليه فطرة. نعم، هذا يصدق على طلاب العلم سيدي، يصدق على طلبة العلم، يصدق عليهم وعلى غيرهم. أما إذا كان طالب علم غني فهو يعني طالب علم بالذات ليس وصف فخر، طالب علم ليس وصف فخر، وإنما هو وصف. قد يكون غني قد يكون فقيرا، مثل مثلا موظف قد يكون غني قد يكون فقير، تاجر قد يكون غني قد يكون فقير. هل بدنا أن يكون مالكا للنصاب؟ نعم. والأصل في وجوبها ما روى عبد الله بن ثعلبة ابن صعير العذري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. إذا البر نصف صاع، التمر والشعير والزبيب صاعا من تمر أو شعير أو زبيب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني. قال رحمه يعني الله ولو كان كافران أدي عنه. ليش؟ طبعا من هذا ما صام. قال هذه إخواننا عبادة مالية متعلقة بذمة السيد وذمة العبد، لأن سبب الفطرة هو رأس تمونه وتري عليه. كل رأس اجتمع لك فيه أمران: أولا الولاية، ثانيا المؤنة، تنفق عليه وجوبا ولك عليه ولاية. هلأ الزوجة تنفق عليها لكن ليس لك عليها ولاية مالية. أخوك الفقير أو أختك الفقيرة قد تنفق عليها لكن ليس لك عليها ولاية مالية. إذن بالتالي ليس لا يجب عليك دفع الفطرة عنها. نعم، فلو أعطيتها من الفطرة جاز، ولا تجب فطرتها عليك ولو كنت غنيا وهي فقيرة، لأنها لا فطرة عليها بهذا الشكل. ابنك الصغير تليه وتجب عليك نفقته، فإذا فطرته على مين؟ عليك. طب ابنك الكبير ليس لك عليه ولاية مالية، له ذمة مستقلة عن ذمتك، له ملكه الخاص عن ملكك، وليس ولا يجب عليك نفقته، إذا بالتالي فطرته ليست عليك. طيب لكنه لو كان في عيالك وأخرجتها عنه جاز. لماذا؟ لأن العرف يعني يأذن لك عادة بهذا الأمر. يعني ابنك الآن لو كان في عيالك تخرج عنه الفطرة من غير إذنه، لأن العرف دال على أنه يوكلك في ذلك، مثل الزوجة لو أخرجت عنها. قال رحمه الله: عن نفسه وأولاده الصغار وعبيده للخدمة. أما عبيد التجارة عليهم زكاة المال صاروا أموال تجارية، وعبد التجارة ليس عليه زكاة فطر ولا على سيده. لماذا؟ لأنه ملحق بالمتاع، أما العبد الذي هو للخدمة تجب على سيده فطرته وإن كان العبد كافرا. ومدبره وأم ولده، نعم، وإن كانوا كفارا لا غير. والأصل في ذلك أن سبب وجوبها رأس يمونه ويلي عليه، يجتمع فيه الأمران، أن تمونه بالإنفاق عليه وأن تلي عليه. أن تمونه بمعنى أن تلزمك، أن تلزمك نفقته. إيه نعم. أما أختك الآن هي فقيرة، فلو عندها مال نفقتها ليست عليك، لأنه يصير بمنزلة رأسه في الذب والنصرة. نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أدوا عمن تمونون، فيلزمه عن أولاده الصغار ومماليكه المسلمين والكفار والمدبر. وأم الولد بمنزلة العبد. والمدبر وأم الولد. والمدبر وأم الولد بمنزلة العبد. فصلناها الأولى. فيلزمه عن أولاده الصغار ومماليكه المسلمين والكفار. انتهى الكلام. والمدبر وأم الولد بمنزلة العبد. نعم. ولا تجب عن أبويه وأولاده الكبار وزوجته ومكاتبه لعدم الولاية. ولو كان أبوه مجنونا فقيرا يجب عليه صدقة فطره لوجود المؤونة والولاية، ولا تجب عن حفدته مع وجود أبيهم، فإن عدم فعليه صدقتهم. وقيل لا تجب أصلا. وعن أبي يوسف: لو أخرج عن زوجته وأولاده الكبار وهم في عياله بغير أمرهم أجزأهم، لأنه مأذون فيه عادة. قال: وهي نصف صاع من بر أو دقيقه، أو صاع من شعير أو دقيقه. بقدره أخواننا هلا كيلين وربع تقريبا القمح هلا. نعم. سموه الثمنية، ثمن المد الشامي. المد الشامي 18 كيلو. أو تمر أو زبيب. نعم. أما البر والشعير والتمر فلما روينا، وأما الدقيق فلأنه مثل الحب بل أجود. نعم. وكذا سويقهما. وأما الزبيب فقد روي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أو صاعا من زبيب. وعن أبي حنيفة رحمه الله: في الزبيب نصف صاع، لأنه يؤكل بعجمه، فأشبه الحنطة. يعني إيش؟ أنه لا يؤكل. ما هيك؟ نعم. عندنا نشوف. أو صاعا من زبيب. وعن أبي حنيفة رحمه الله: في الزبيب نصف صاع. نعم. لأنه يؤكل بعجمه. لأنه يؤكل بعجمه. أيوة. يعني البذر تبعه ما بينكب، أما التمر تنكب النواة تبعه ما بتأكلها، فصار تقريبا 4 كيلو أتكيلية. نعم. فأشبه الحنطة. قال: أو قيمة ذلك. يعني يجوز في زكاة الفطر أن تدفع من عين المال وتدفع أيضا من القيمة، بدل ما أدفع أنا قمش ودفعات مصاري، يجوز. نعم. وقد مر في الزكاة. نعم. قال أبو يوسف: الدقيق أحب إلي من الحنطة، والدراهم أحب إلي من الدقيق، لأنه أيسر على الغني وأنفع للفقير. نعم. والأحوط الحنطة ليخرج عن الخلاف. أن بعض الفقهاء اشترط إخراج العين مو القيمة، فلذلك الأفضل تدفع من عين المال أو من عين الواجب يعني. ولا يجوز الخبز والأقط إلا باعتبار القيمة. نعم. لعدم ورود النص بهما. قال: والصاع 8 أرطال بالعراقي. وقال أبو يوسف: 5 أرطال وثلث رطل، وهو صاع أهل المدينة. نقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفا عن سلف. وقال صلى الله عليه وسلم: صاعنا أصغر الصيعان. ولنا ما روى الدارقطني في سننه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 8 أرطال. وسيدنا عمر رضي الله عنه قدر الصاع لإخراج الكفار 8 أرطال بحضرة الصحابة، وأنه أصغر من الهاشمي. لإخراج الكفارة. كفارة. لإخراج الكفارة 8 أرطال بحضرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأنه أصغر من الهاشمي. قال: وتجب بطلوع الفجر من هنا. أخوان، مسألة انتبه لها. حسب الظاهر في خلاف بين أبي حنيفة وبين أبي يوسف في زكاة الفطر، هو عمليا لا خلاف، لأن أبا حنيفة اعتبر الصاع العراقي، وأبو يوسف شو اعتبر؟ أبو المصاع الرطل العراقي، وأبو يوسف اعتبر الرطل المدني. الرطل المدني إخواننا قديش قال هنا؟ 5 أرطال وثلث، ما هيك؟ 5 أرطال وثلث. طيب، وعند أبي حنيفة الصاع كم رطل؟ 8. طيب يا ترى الآن لو هلا سألنا قديش إخواننا الآن الرطل المدني والعراقي؟ بيقولوا إخواننا الرطل المدني هو 30 إستارا. الإستار هو عبارة عن وزن مقداره 4 مثاقيل ونصف. فإذا فرضنا المثقال كما ذكرنا سابقا بالزكاة 5 جرامات، معناها الإستار 22.5 جرام. 5 × 4.5 = 22.5. الرطل المدني 30 إستارا. الإستار هو مفرد، الجمع إستارات. نعم، فثلاثين إخوانا إستار ضربه 22 بيطلع معك قديش؟ 675. 675 وهيك 675. 22.5 × 30. طيب، بينما إخواننا الرطل العراقي 20 إستارا. الرطل العراقي 20 إستارا. 22.5 × 20 = 450. هلا ضرب 450 هو قديش قال أبو حنيفة الصاع؟ 8 أرطال. ضرب 450 × 8 كم بيطلع معك؟ 450 × 8 = 3600. صحيح؟ 450 × 8 = 3600. طيب ضرب هلا الصاع عند أبي يوسف قديش قال الصاع عند أبي يوسف؟ 5 وثلث. ما ضرب 675 × 5 وثلث. قديش طلعت؟ 675 × 5 = 3375. 675 × 3 = 225. المجموع 3600 كذلك. لذلك في الحقيقة لا خلاف بين أبي يوسف وبين أبي حنيفة في الصاع بهذا الطريقة. طيب، نعم. قال: وتجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. نعم، لأنه يقال صدقة الفطر. إذا متى وقتها؟ سبب وجوبها مو وقت إخراج أخوانا، سبب الوجوب متى؟ عند طلوع الفجر. نعم، فمن توافرت فيه شروط الوجوب عند هذا الوقت تجب عليه الفطرة، ومن لم تتوافر فيه الشروط لا تجب عليه الفطرة. فمن مات قبل هذا الوقت لا فطرة عليه، ومن ولد بعد هذا الوقت لا فطرة عليه. ولو ولد المولود قبل الفجر 5 دقائق يجب على أبيه إخراج فطرته. نعم. والفطر إنما يتجدد باليوم دون الليل. نعم. فإن قدمها جاز لأنه أداها بعد السبب، يعني هو الوقت من أول رمضان. نعم. وهو رأس يمونه ويلي عليه. وقال الحسن رحمه الله لا يجوز. وروى نوح بن أبي مريم أنه يجوز إذا مضى نصف رمضان. وعن خلف بن أيوب يجوز في رمضان ولا يجوز قبله. وإن أخرها فعليه إخراجها لأنها قربة مالية معقولة المعنى. ولو أن إنسان لم يخرج الفطرة لسنوات يجب عليه إخراجها الآن، وتعتبر أداء لا قضاء، لأن النفقات المالية ليس فيها قضاء. نعم. فلا تسقط بالتأخير كالزكاة بخلاف الأضحية، فإن الإراقة غير معقولة المعنى. فلو أن إنسان أخرها عن أيام النحر يجب عليه التصدق بعين الشاة إن كانت موجودة أو بقيمتها إن لم تكن موجودة، والذبح لا يجزئه إلا في أيام الأضحية. وإن كان للصغير مال أدى عنه وليه وعن عبده لأنها مؤونة كالجناية ونفقة الزوجة. وقال محمد رحمه الله لا تجب في ماله كالزكاة. والمجنون كالصبي، ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وقد بيناه في العيدين، والله تعالى أعلم. كتاب الصوم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.